بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 13 من دروس التعليقات على ترتيب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم، هذا فيه بيان لعلاقة مشيئة الله عز وجل التي هي إحدى مراتب القدر بمشيئة العباد. والطوائف ثلاث كما هو معلوم ومشتهر في باب القدر: طائفة نفت عن العبد المشيئة وقالت لا مشيئة له، وإنما المشيئة مشيئة الله، وطائفة أخرى أثبتت للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، حتى قالوا لو تعارضت مشيئة العبد ومشيئة الله وقعت مشيئة العبد. وهذا هو مذهب المعتزلة، والأولى هو قول الجبرية، والقول الوسط هو ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى. أولا، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء من خير وشر وطاعة ومعصية، فكل ما يجري ويقع فهو بتقدير الله عز وجل ومشيئته. ولو شاء الله لما وقع، لو شاء الله لوقع على غير هذه الحال أو على غير هذه الصفة. الثانية، مشيئته سبحانه وتعالى تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلم ينفي أن يكون للعباد مشيئة، لم ينفي أن يكون للعباد مشيئة هنا، وإنما قال إنه لا مشيئة للعبد إلا ما شاء الله لهم. وهذا لتقرير الرد على المعتزلة الذين يقولون إن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله، وأن العبد يشاء والله سبحانه وتعالى لا تنفذ مشيئته، والله سبحانه وتعالى لا تنفذ مشيئته بالنسبة لأفعال العباد، بناء على مذهبهم في القدر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتوضيحه فيما يستقبل من المسائل التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى. فالعبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فمشيئة الله هي التي تنفذ، ولا مشيئة للعبد وهم لهم مشيئة إلا ما شاء لهم سبحانه وتعالى. وهذا هو موطن السر في المسألة، وهو الجانب العويص الذي لم يفقهه لا الجبرية ولا المعتزلة. الجبرية لم يفقهوه فنفوا أن يكون للعبد مشيئة، وقالوا المشيئة مشيئة الله، والمعتزلة أثبتوا المشيئة كلها للعبد، وكل منهم أصاب في جانب. فالجبرية أصابوا في إثبات أن كل ما يجري فهو بمشيئة الله، والمعتزلة أصابوا في إثبات أن للعبد مشيئة. أهل السنة قالوا نجمع بينهما، ليس بينهما تعارض. كيف؟ قالوا الله خلق العبد وخلق له مشيئة، هذه المشيئة تكون هي مناط التكليف، لكن مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله. فصار عندنا في النهاية مشيئة للعبد بها يفعل، وبها يتحمل التكاليف، وبها تقوم عليه حجة الله مع الأمور الأخرى مثل الحجة الرسالية. لكن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فمشيئة الله العامة هي النافذة، ومشيئة العباد داخلة فيها. مثل لما نقول الله خالق العالم وخالق العباد وأفعالهم وأعمالهم، فالله خالق كل شيء، والعبد كما سيأتينا له فعل حقيقة، لكن العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. من جمع بين الأمرين وقال إنه العبد له مشيئة حقيقية لكن مشيئته خاضعة لمشيئة الله، خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، من فهم هذا تبين له حقيقة الأمر وزال عنه الإشكال الذي لم يستطع كل من الجبرية والمعتزلة فهمه، فظلوا في هذا الباب، وسيأتي بيان إن شاء الله إضافي لذلك. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، هذا بنص القرآن، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه، تفضل منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء عدلا منه، لأن الله لا يظلم. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وسيأتينا بعد قليل توضيح ذلك عند قول الطحاوي: وأصل القدر سر الله. ما هذا السر الذي ذكره الطحاوي في هذه المسألة؟ منه هذه المسألة التي معناها أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ما دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك أن الله لو شاء لهدى الناس جميعا. أليس الله قادرا على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين؟ الجواب بلى. أليس الله قادرا على أن يجعل البشر من بني آدم مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ بلى، هو قادر على ذلك. إذن كون البشر، كون بني آدم، منهم من يضل ومنهم من يهتدي، من الذي قدره؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهداية التوفيق هي بيد الله وحده لا شريك، ولا يملكها أحد. وعلى هذا تبهوا، وعلى هذا فالعبد يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أن الأمر بيد الله، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم إذا التفت إلى العبد فهل هو مجبور؟ نقول لا، الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بالهداية فضلا منه سبحانه، وله المشيئة التامة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه مالك الملك. ويضل من يشاء لا جبرا وإنما عدلا منه سبحانه وتعالى. فالضلال يقع من العبد وينسب إلى العبد، أنتم معي ولا لا؟ وإن كنا نقول الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، مثل ما نقول العبد له مشيئة له قدرة، ومع ذلك الله خالق العبد وفعل العبد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فباب المسألتين واحد. إنما السؤال هنا: هل العبد مجبور؟ نقول لا. هل العبد مظلوم كما قد يدعي بعض من يقع في المعاصي أو غيره ويقول أنا مكتوب علي؟ نقول كلا. ومن هنا فإن الذي يقطع دابر هذا الظن السيء عند بحث مثل هذه المسألة هو معرفة كمال الله عز وجل في ثلاثة أمور: الأول كمال علمه وأنه أحاط بكل شيء وعلم ما العباد فاعلون من خير أو شر، علم ذلك في الأزل. الثاني كمال غناه عن الخلق، كمال غناه. إذا ربنا سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء لكن هو غني عنهم، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره عاصية معصية العاصي، إذن كمال الغنى. ماشي هذا ولا لا؟ الثالثة أن الله عدل لا يظلم مثقال ذرة. من تبين له هذه الأصول الثلاثة وفهم حق فهمها زال عنه الإشكال أن الله عدل لا يظلم. ولهذا جاء في بعض الحكايات عن بعض السلف لما صار الخوض في القدر وكيف يقدر الله إلى آخره، قال واحد من الصحابة لصاحبه قال: وددت لو أن هناك أحدا يخاصم إلي ربي، يعني يثير الخصومة يخاطبني أريد أن أحاججه. فقال له: أنا، يعني تقديرا أنا، كيف أخرج من المسألة؟ قال: إن الله لا يظلمك، يعني ينزع ويرفع ما يخطر بالبال من شك أو شبهة أو وسوسة أو غيرها، قطعك بأن الله لا يظلمك. لو استقر هذا في قلبك ما خطر ببالك انه والله هذا مكتوب علي، كيف يكون مقدر علي الى اخره. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء تفضلا منه، والتفضل انتبهوا معي له سبحانه وتعالى. ولو فتحنا باب الاعتراض على تفضل الله على بعض عباده لاعترضنا على جميع اقدار الله. اختيار الله للأنبياء، هل لأحد أن يعترض؟ الله اصطفى الأنبياء، فهل لأحد من غيرهم أن يقول لماذا أنا ما أختار نبي؟ من هو أحد؟ من أحد؟ الله يصطفي من الملائكة ومن الرسل ما يشاء سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يعترض. وهكذا فلو أن الإنسان فتح هذا الباب لاعترض على ربه في كل ما قدره بين العباد مما فيه تفاوت، وسيأتي بيانه بعد قليل في قوله: وأصل القدر سر الله تعالى. يضل من يشاء عدلا منه من غير ظلم، هذا اللي قلنا. إذا استقر في قلبك أن الله عدل لا يظلم مثقال ذرة، إذن أنت سبب الضلالة، وأنت الذي ضللت يا من ضللت، وأنت الذي تستحق العقوبة. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، هذا تابع للسابق. كلهم يتقلب بين في مشيئته، بين فضله على عباده بالطاعة بالإيمان بالاستقامة بالميتة على ذلك، كما أنه تفضل على عباده بالأمن يوم القيامة وبالجنات، فهو يتفضل بما يشاء. وعدله بالنسبة لي الكفار أو العصاة، فإذا عاقبهم عقوبة دائمة كالخلود في النار فهو عدل منه، لأنهم هم الذين كفروا. كما أنه إذا عذب العصاة من الموحدين فتعذيبهم لهم إذا استحقوه هو عدل منه سبحانه وتعالى. ولا يخرج أحد عن هذين الأمرين، بين فضله وعدله. نعم. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم، جاء هذا لبيان أن مشيئة الله وقدر الله هو النافذ. ما تعليل ذلك؟ قالك لأن الله عز وجل لا مثل له، لا ند له، هو مالك الملك، ليس له شريك في الملك. ولهذا شوف الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك وليس له ضد أو ند يخافه. قال فتعالى عن الأنداد والأضداد. الأنداد هم المشابهون لله المساوون له في قدرته أو ربوبيته أو خلقه أو ملكه، فهو وحده لا شريك له، تعالى عن أي ند في ذلك. وأيضا تعالى عن الضد، ليس لله ضد أحد، له قوة وله قدرة أو تصرف أو شيء في هذا الكون أو في العباد أو غير ذلك. ولهذا جاء في الآية الأخرى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إذن هو المتصرف في ملكه كما يشاء. ومن ثم فإن باب القدر مبني على باب تحقيق الربوبية، في أن الله واحد في ربوبيته فهو الخالق المالك، في أن الله كامل في أسمائه وصفاته، في أنه سبحانه هو المعبود وحده لا شريك له. وإذا كان كذلك فقدره وأمره هو الذي ينفذ، وليس لأحد نفاذ فيما يأمر به أو يقدره سبحانه وتعالى. طيب، بقي مسألة، إنه هل في باب الانحراف في القدر من يجعل لله ندا؟ نقول نعم، المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق فعله ومشيئة الله مستقلة عن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله، نقول هذا اتخاذ للند. ولهذا جاء في حديث يحسنه بعض العلماء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم. مجوس يعني إيش؟ أشبه أولئك الذين يقولون بخالقين. كيف؟ لأنهم يقولون العبد يخلق فعله. فقول الطحاوي وتعالى عن الأنداد والأضداد حتى فيما يتعلق بالعبد، فالعبد لا يكون ندا لله فيما يشاءه أو فيما يختاره أو فيما يفعله، بل العبد في مشيئته هو خاضع لمشيئة الله، وفي فعله هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، فهو عبد مربوب مخلوق في أفعاله وأقواله كلها. إذن ليس لله ند لا في الملك ولا أيضا في فعل العبد نفسه، بل الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو الذي تنفذ مشيئته، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم كما ذكر قبل ذلك. فالمعتزلة كأنهم جعلوا مع الله خالق، قالوا الله خالق العباد والعبد يخلق فعله، خالق وخالق، قال هذا لا يكون في باب الربوبية. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نعم، ما قضاه الله عز وجل كان، ولا معقب لحكمه. وهنا في السياق يقصد بالحكم والحكم القدري، وإن كان يدخل فيه الحكم الشرعي، فإذا حكم الله وشرع بأمر فلا معقب له، لكن هنا في السياق قصد به الحكم القدري، فما حكم به سبحانه وقضاه فهو النافذ، ولا يملك أحد رد ما قضاه الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما سيأتي أيضا من عبارات الطحاوي، من أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما جاء في الحديث ولو اجتمع الخلق على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما حكم به وقضاه لا راد له، وهذا يدخل فيه كل شيء. وبالنسبة للعباد يدخل فيه وجود العباد وصفاتهم وحياتهم ووفاتهم وصحتهم ومرضهم وغناهم وفقرهم وأعمالهم وما يجري عليهم في هذه الحياة، كل ذلك لا رد لما قضاه الله سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى، أي هنا أمره القدري، فلا يخرج أحد عن قدره، حتى من كفر ومن عصى لم يخرج عن أمره ولا عن حكمه القدري، وإن كان هو في حكم الله الشرعي عصى وكفر ويستحق العقوبة. وإذا استقر في قلب العبد هذا المعنى استراح في بالنسبة لما يجري من أقدار الله سبحانه وتعالى، وخاصة في باب المصائب، فالدنيا كبد ومصائبها كثيرة ولا تصفو لأحد، ولن يستقر لقلب العبد قرار وأنس إلا بأن يعلم بهذا، أنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا راد لقضائه. وإذا استحضر الإنسان هذا عند المصيبة أو عند الصدمة الأولى كان ذلك دليل إيمانه ويقينه، قدر الله وما شاء فعل، هذا اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، الحادث صار، ما فيه كلمة إنه لو لم يركب السيارة، لو ذهب مع الشارع الفلاني، لو انتظرني لما قلت له أجل السفر ساعة، لو كل هذا غير وارد، لأنه قدر الله سبحانه وتعالى ولا راد له. فأحكام الله القدرية نافذة في العباد في أفعالهم ومصائبهم وطاعاتهم ومعصيتهم، كل ذلك نافذ. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، آمنا بذلك، وهذا هو التصديق بالأقدار، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. بعدين الأمر الثاني من الله، وهذا معنى قوله وأيقنا أن كلا من عنده. وعلى هذا فما يجري في أقدار الله عز وجل على العباد فليعلموا أنها من الله هو الذي قدرها. فالإيمان بالقدر العام يعطي طمأنينة، وإن كان العبد يحاسب ويعاقب على فعله، لأنه لا حجة للعاصي أو المخالف أو نحو ذلك بالقدر، لكن الجميع يعلم أن هذا قدر الله. فمثلا واحد قتل آخر أعاذنا الله وإياكم ذلك عمدا عدوانا، فنقول أهل القتيل يجب أن يوقنوا أن هذا بقضاء الله وقدره وأنه لا رد له، آمنا بذلك كله وأنه من عنده، فهو الذي قضى وهو الذي حكم وهو الذي قدر وهو الذي أمر أمرا كونيا. وفي الطرف المقابل من الناحية الشرعية نأتي للقاتل وإن كان قتله بقضاء الله وقدره فنقول هذا يستحق القصاص إن لم يعفو أولياء المقتول. وهكذا عندما يعصي الإنسان هو بقدر الله لكنه يستحق العقوبة. فنحن نؤمن بأن كل شيء هو بقضاء الله، نصدق به، لدينا يقين، وأنه من عند الله لأنه مالك الملك. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم، هذا مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، هذا الذي ذكره الطحاوي هو الذي قاله جمهور السلف رحمهم الله تعالى، وهو الذي دل عليه قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تكونوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تكونوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا الميثاق حق، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الميثاق على قولين. القول الأول أنه ميثاق حقيقي، وأنه كما جاء في الأحاديث والآثار أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته وميز أهل الجنة وأهل النار، ثم أخذ عليهم العهد ألست بربكم فشهدوا. فهذا الميثاق كان قبل خلق آدم، كان هذا الميثاق قبل خلق بني آدم حينما خلق الله آدم ومسح على ظهره واستخرج ذريته. وجاء في ذلك أحاديث عن عمر وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى إن حديث عمر كما جاء في الرواية عنه أنه سئل عن هذه الآية فرفع تفسيرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله مسح على ظهر آدم. وبمجموع هذه الروايات يتبين أنها ترتقي إلى درجة الاحتجاج بها. هذا هو القول الأول، وهو الذي قال به أكثر المفسرين، وهو المروي عن المتقدمين من السلف رحمهم الله. القول الثاني في الميثاق أنه الفطرة ودلائل العقل التي بها يتفكر الإنسان فيعرف ربه، وأن هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم إنما هو الميثاق الذي أخذ على كل إنسان حين يولد. فقالوا المقصود به ميثاق الفطرة، وأنه المولود يولد على الفطرة، وأنه إذا عقل ينظر فيما حوله فينتهي به تفكيره وفهمه إلى إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه هذا هو الميثاق. ألست بربكم قالوا بلى، أي ميثاق الفطرة. واحتج هؤلاء بأن سياق الآية لا يتوافق مع القول الأول، يعني أهل القول الثاني قالوا سياق الآية لا يتوافق مع القول الأول. ليش؟ قال لأن السياق يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، والرواية تقول إن الله مسح على ظهر آدم. ثانيا قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، بعدين قال ذريتهم ولم يقل ذريته، وبعدين قالوا الميثاق هذا لا نذكره، لا يذكره أحد، كيف يكون حجة؟ الحجة في الشيء الذي يذكره. فأي القولين أرجح يا مشايخ، الأول ولا الثاني؟ بعدين قالوا الروايات هذه ضعيفة وغاية ما فيها إثبات القدر وهو تمييز أهل الجنة من أهل النار، أما الإشهاد والميثاق والعهد فهذا لم يكن، وإنما هذا العهد يكون إذا ولد الإنسان، لأنه قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. أي القولين أرجح؟ الأول؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ ها؟ الثاني. يعني القرطبي ابن أبي العز الحنفي رجح الثاني، رجحوا الثاني، لكن الصحيح هو الأول. ولنا طريقة في الترجيح سبقنا إليها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول، سننبه إليها بعد قليل، لكن بعد شيء من المناقشة. القول الصحيح أنه هذا الميثاق هو الميثاق الأول على ظهر آدم. ليه؟ قال لوجود الآثار، الآية والأحاديث الواردة في ذلك، يا أخي هي حجة قاطعة. ماشي ولا لا؟ ها؟ بقي أن نجيب على قولهم إنه سياق الآية لا يتوافق مع المعنى. من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم لم يقل من ظهره، ذريتهم لم يقل ذريته، وكيف الإنسان يشهد على شيء لا يذكره؟ بقي أن نجيب على هذا، فنقول أسلوب الآية هو أسلوب قرآني يلد في القرآن، يخاطب به بنو آدم ويقصد أبوهم، هذا أسلوب يخاطب فيه بنو آدم ويقصد أبوهم. هل لذلك مثال في كتاب الله عز وجل؟ اسمعوا، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. التعبير بثم يدل على أي شيء؟ على الترتيب والتراخي، أنتم معي ولا لا؟ على الترتيب والتراخي. فقال الله تعالى في هذه الآية: ولقد خلقناكم. من المقصود؟ بنو آدم ولا آدم؟ من المقصود؟ آدم. دليلنا سياق الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذن الخطاب لبني آدم والمقصود آدم، لأن منة الله على الجميع واحدة، فيذكر خلق آدم أحيانا ويذكر خلق ذريته أحيانا، ويخاطب آدم باسم ذريته وتخاطب ذريته باسمه. وهنا قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فدل هذا على أن تعبير قرآني، يخاطب به بنو آدم ويقصد به آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال: ما المانع إذا كان ما جاء في الحديث دل عليه هذا المعنى العام، وهو إن الله مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته. لما استخرجت الذرية من ظهر آدم، أليست الذرية التي استخرجت هي المتسلسلة بولاداتها؟ نقول نعم. إذن إذا كانت استخرجت هكذا، فما المانع أن يكون سياق الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الآن فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ زال الإشكال. أما قولهم إن الإنسان لا يشهد إلا على أمر يذكره إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فنقول لهم: سبحان الله، ما أسرع نسيان البشر. أنتم قلتم كل مولود يولد على الفطرة، فهل المولود إذا ولد على الفطرة يتذكر فطرته؟ هل يتذكرها؟ لا يتذكر، هو لا يتذكر هذه الفطرة. فكيف يكون هذا دليلا على قولكم انه لا، هذه ممكن ان يسأل عنها يوم القيامه، وان الله اقام عليهم الحجه: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ما هي؟ قال: بالفطره. فاذا كان لا يذكر الحال عند استخراجه من ظهر ادم، اي لا يذكر بنو ادم، فكذلك ايضا عند ولادته فانه لا يذكر انه ولد على الفطره. فالباب واحد. ومن ثم فالقول الصحيح والراجح في المسألة أن المواثيق على بني آدم ثلاثة: الأول هو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم على ظهره كما جاء في الحديث والآية، هذا الميثاق الأول. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهذا ميثاق حقيقي، كل مولود يولد على الفطرة. وفي الحديث الآخر: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هذا الميثاق الثاني. الميثاق الثالث هو ميثاق إرسال الرسل، والحجة بما تقوم بأي المواثيق؟ بالثالث. الحجة، حجة الله على عبادي، إنما تكون بالثالث. ومن ثم فالناس قسمان: من أخذ بميثاق الرسل واستجاب لهم وآمن ووحد الله فقد وافق ميثاق الفطرة ووافق الميثاق الأول، يعني صدق به. ومن كفر وعاند الرسل فقد خالف ميثاق الرسل وبه قامت وعليه قامت الحجة، وخالف ميثاق الفطرة، وأيضا خالف الميثاق الأول وقد أخذه الله عليه سابقا. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، وهذا جاء فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. وفي رواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومعه كتابان، قال: هذا كتاب من رب العالمين فيه عدد أهل الجنة، وكتاب فيه عدد أهل النار، فلا يزاد ولا ينقص في هؤلاء ولا هؤلاء، وعلم الله ذلك في الأزل. إذن نوقن بما دل عليه هذا الحديث أو هذه الأحاديث أن الله علم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، وأنه لا يزاد في هؤلاء ولا ينقص منها، والمقصود الذين يخلدون. أما بالنسبة لمن يعذب في النار فالأدلة دلت على أن هناك أناس يدخلون النار لكن يخرجون منها. العبرة في النهايات: إن الله علم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، فلا يزاد في هؤلاء ولا ينقص، ولا يزاد في أولئك ولا ينقص. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعلم الله عز وجل أحاط بكل شيء. بقي في الحديث الأول الذي أوردناه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ إذا كان علم وانتهى ولا يزال ولا ينقص، ما الحاجة إلى العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إيش جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمتين: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا بد من العمل، انتبهوا معي، يعني عشان بس نوضح الصورة. الآن هذا في باب إيش؟ أهل الجنة وأهل النار. قالوا: ما الحاجة إلى العمل إذا كان علم وانتهى؟ تعالوا نخبركم عن القسم الثاني اللي هو متعلق بأفعالنا في الحياة اليومية. أليست أفعالنا في حياتنا اليومية، ذهابنا ومجيئنا وعملنا وأكلنا وشربنا، أليست هذه مكتوبة؟ أليست هذه مما نقطع به بأنها مقدرة 100%؟ هل هناك عاقل يقول: لا حاجة إلى العمل ولا الدخول ولا الخروج ولا الشرب ولا أي شيء لأنه مكتوب؟ الجواب: ما في عاقل يقول هذا الكلام. لا يوجد عاقل يقول: أنا سأجلس، إن كان مكتوب أني آكل أكلت، أشرب شربت، أروح للعمل رحت، يجيني ولد جاني ولد، يجيني مال يجيني مال، أنا لن أعمل شيئا لأنه مكتوب. هل في عاقل يقول هذا الكلام؟ أبدا. لو في واحد سوى هذا الشيء ونفذه يوم ركبوه أهله إلى وين؟ إلى الطائف، يعني عقله فيه شيء. إذا لاحظوا معي، حتى في الأمور اللي نحن نعلم أنها مقدرة، الطالب في الامتحان يعلم أنه النتيجة الامتحان معلومة، التاجر يعلم أنه نتيجة الصفقة والبيع معلوم، لكن ما في أحد يقول: أنا أتكل على القدر ولا أحتاج إلى العمل، لأن ما قضاه الله عز وجل وقدره في طبيعة بني آدم أن هذا لا يكون إلا بعمل بني آدم. فإذا كان هذا في الأعمال العادية وأن إيماننا بالقدر لم يمنعنا من إيش؟ من أن نؤمن بأنه لا بد من العمل، ولا يمكن أن يكون شيء بلا عمل. ما في واحد يقول أنا لن أتزوج، إذا الله كاتب لي 5 6 10 أولاد يبي يحصلون، إن كان في اللوح المحفوظ أنه أنا فلان بن فلان لي 7 8 أو 10 من الأولاد يبي يوجد، يا رجال تزوج. قال أبدا، أنا مؤمن بالقدر. إذا كان مكتوب، ما أحد يقول هذا الكلام أبدا، وإنما الجميع يوقن بأنه نعم أنا مؤمن بأنه مكتوب، لكن أنا لابد أن أفعل الأسباب. فتبين بهذا أنه مسألة القدر لا تجبر العبد، مسألة القدر لا تنفك عن مسؤولية العبد في العمل في الحياة. فإذا انتقلنا إلى الأمر الذي جاء من أجله السياق، وهو علم الله بعدد أهل الجنة وأهل النار. الصحابة شوف سؤالهم، وكانوا يسألون عما أشكل إليهم. لما قال لهم علم قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ شوف السؤال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة ييسر لعملها السعادة، أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. اعملوا. إذن لا تأتي وتقول كتب أهل الجنة وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، لا حاجة إلى العمل. لا، هذا آمن به وصدق، بقي أن تعمل. اعمل، لابد أن تعمل، إما أن تعمل في طريق أهل السعادة أو في طريق أهل الشقاوة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا السياق هذه الآيات العجيبة والتي تنقض كل شبهة يخطر بالبال. شوف السياق في هذه الآيات، تلا قوله تعالى فأما من إيش أعطى، من هو؟ الإنسان العبد، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. شوف مسؤولية الفرد، أعطى اتقى صدق بالحسنى، وعده الله بقوله فسنيسره لليسرى. والثاني وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هو فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترى. إذن المسؤولية لمن؟ المسؤولية للعبد، المسؤولية للعبد. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله وكذلك أفعالهم. نعم أرفعه، وكذلك أفعالهم فيما علم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. نعم، هو يقول علم عدد أهل الجنة وأهل النار، وأيضا علم أفعاله فيما علم منه، يعني هذا أيضا مكتوب، يعني أفعالهم مكتوبة فيما علم الله منهم أن يفعلوا. وكل ميسر لما خلق له، كما سبق بيانه قبل قليل من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عدد أهل الجنة، أفعال العباد، كل ذلك قد علمه الله عز وجل وكتبه، وهذا هو مقتضى الإيمان بالقدر. بقي مسألتان، إحداهما والأعمال بالخواتيم، يعني إن الإنسان يعمل في هذه الحياة، وهو وإن كان مكتوبا عليه لكن العبرة فيما يختم له. والأعمال بالخواتيم أيضا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء مفسرا في أحاديث في البخاري وفي غيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود في آخره وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وجاء في رواية أخرى في البخاري إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ولكل من الحديثين معنى، لأنه بعض أهل العلم فسر الأول بالثاني، فسر الأول بالثاني وقال كله هو فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل النار أو أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن هو من أهل النار. فنقول لا، الحديثان دل على حالتين. الحالة الأولى هي أن الإنسان والعياذ بالله قد يكون مما يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو والعياذ بالله منافق من أهل النار. ومن ثم جاءت هذه الرواية في قصة قزمان في معركة أحد، الرجل الذي لم يترك شاذ ولا فاذ وقتل المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. وتعرفون بقية القصة، وأنه قتل نفسه في النهاية لما جرح. فالصحابي الذي تبعه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه هو من أهل النار أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالرسالة وقال أشهد أنك رسول الله، لقد فعل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. واضح يا مشايخ؟ أما الحديث الآخر فله معنى آخر، وهو أنه قد يوجد إنسان يعمل أغلب عمره بعمل أهل الجنة ثم والعياذ بالله يختم له بالخاتمة السيئة فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. ولهذا جاء في رواية فيجور في وصيته، شوف أعوذ بالله الجور في الوصية، إذا جاءه الموت يجور في وصيته فيدخل النار. وتعلمون أن هذه الأحاديث يدخل فيها الدرجتان، درجة والعياذ بالله أن يكفر الإنسان ويخرج من الملة والعياذ بالله فيكون مخلدا في النار، أو الدرجة الأخرى أن يكون من أهل التقوى والإحسان والعمل الصالح فيختم عمله بعمل سيء فيعاقب عليه يوم القيامة. لكن الإشكال الذي خافه السلف رحمهم الله تعالى وأقض مضاجع الصالحين هو الخوف من سوء الخاتمة. فهذا الحديث وهو الذي دل عليه قال وإنما الأعمال بالخواتيم، نعم يشهد له الأمر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من عاش أغلب عمره كافرا ثم هداه الله إلى الإسلام ومات عليه. وهناك أناس آخرون والعياذ بالله عاش حياته مؤمنا ثم بعد ذلك ظل في آخر عمره وزاغ عن طريق الهدى، وقع في شرك، وقع في عبادة غير الله، ظل والعياذ بالله فمات على ذلك فختم له بالخاتمة السيئة. وهذا الحديث يغرس في القلوب أن يكون العباد بين الخوف والرجاء، فلا يأمن المطيع ولا ييأس العاصي. لا يأمن المطيع مهما كان عمله صالحا خوفا من سوء الخاتمة، ولا ييأس العاصي مهما كان عمله قبيحا وطالحا رجاء في أن الله سبحانه وتعالى يكرمه بحسن الخاتم. إنما الحكم الذي دل عليه هذا الأمر هو أن العبرة بالخواتيم، العبرة بما يموت عليه الإنسان. لا بد من الإشارة إلى مسألة، وهي إنه هل مثل هذا الحديث يولد اليأس عند المؤمنين؟ نقول لا. ليه؟ نقول لأن لطف الله عز وجل وحسن الظن به، وهو الذي رآه المؤمنون على مدار التاريخ منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، أن المؤمنين المتقين فإن نرى ونشهد أن الله سبحانه وتعالى يثبتهم مع شيء من المخالفات وغيرها، لكنهم يختم لهم والحمد لله بالخاتمة الحسنة. إنما يقع شيء من هذا على وجه القلة ليكون فيه عبرة وعظة حتى لا يأمن الإنسان. إذن الإنسان لا يأمن ولا ييأس، لا ييأس ويقول والله لا، قد يكون يعيش الإنسان يا أخي 50 سنة وهو يعبد الله ثم يأتيه يوم ويزيغ، ما كيف الإنسان يتعب نفسه ويرهق نفسه وغير ذلك. نقول لا، لا تقل هذا الكلام بهذه الطريقة. حسن الظن بالله أن من سار على الهدى واتقى الله وجاهد نفسه حتى لو وقع في المخالفات أو المعاصي فالله سبحانه وتعالى يسدده ويثبته، وهذا هو المشاهد. يعني الملايين تلو الملايين في كل جيل والحمد لله ينشأون على الإسلام ويموتون عليه. لكن مثل ما ورد في هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الإنسان عليه ألا يأمن، لأن الأمن والعياذ بالله قد يولد عند الإنسان غرورا فيفتن. المسألة الثانية والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي ومن شقي بقضاء الله. من قضى الله له السعادة فهو السعيد، ومن قضى الله له الشقاوة فهو الشقي، أمر منتهي. وكما قلنا يقيننا بهذا لا يتعارض مع عملنا وأفعالنا ومسؤولياتنا. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذه العبارات عميقة وجميلة جدا، وابتدأها بقوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم نهى عن التعمق والنظر في ذلك، وأنه ذريعة إلى الخذلان نعوذ بالله، وسلم إلى الحرمان من توفيق الله، ودرجة الطغيان والعياذ بالله، ثم نهى عن التفكر في ذلك والوسوسة. سر الله تعالى، ما هو سر الله؟ ما معنى أن القدر سر الله؟ نحن انتبهوا، نحن لدينا أمر وهو أن القدر ركن من أركان الإيمان ويجب الإيمان به، ودلت عليه نصوص الكتاب وإيش والسنة، والعلماء تكلموا فيه وشرحوا أحكامه وأفردوا له بالتأليف. يعني الفريابي له رسالة في القدر، البيهقي له كتاب ضخم اسمه القضاء والقدر، ابن القيم له شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل، الأئمة أفردوا القدر بمؤلفات. فما معنى أنه خلاص القدر سر الله فلا تبحثه ولا تفكر فيه ولا أي شيء منه؟ القدر إن صح التعبير في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه قسم هو سر الله، سنذكره ونبينه بعد قليل، ما نكشفه لكن نبين معناه، لأن علي قال: القدر سر الله فلا تكشف، ولا أحد يقدر أن يكشف. وقال هنا: لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره. القسم الثاني هو أحكام القدر، وهو ركن من أركان الإيمان ومراتبه ودلائله، فهذه مفصلة في الكتاب وفي السنة، وعلاقة العبد بها وإيمانه بالقدر والتسليم له واليقين به والعمل على مقتضاه ولا معارضة بين الشرع والقدر، فهذا باب يتكلم فيه العلماء ويوضحونه. فنعود إلى المسألة: ما معنى إن القدر سر الله؟ القدر سر الله هو كونه سبحانه وتعالى اختار وأراد وشاء أن يكون الناس على أحوال، كونه سبحانه وتعالى أضل وهدى وأمات وأحيا وأفقر وأغنى. ما معنى هذا أن هذا سر الله؟ قال لك: نعم، قدر الله عز وجل في العباد أن يكونوا منقسمين هذه الأقسام، فيهم من هو ضال وفيهم من هو مهتدي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أفقر وأغنى. العباد لو شفت الآن الناس فيهم الغني وفيهم الفقير، هذا قدر الله. أمات وأحيا، هذا يعيش 100 سنة وهذا يموت عمره 40 سنة، وهذا 10 سنين وهذا سنة وهذا شهر وهذا في بطن أمه، أمات وأحيا. ما معنى أن هذا سر الله؟ نقول انتبهوا، هذا الاختيار الرباني هو قدره وله فيه الحكمة الحكمة البالغة، فلا يجوز لأحد أن يعترض على رب العالمين فيه ولا أن يتعمق فيه. لماذا؟ يعني حتى نوضح المسألة، يعني ما يأتي إنسان ويقول أليس الله قادرا على هداية الناس؟ لماذا لم يهدي الناس جميعا؟ لماذا لم يخلق الخلق مهتدين؟ ما حكم هذا السؤال؟ فاسد باطل، اعتراض على الله سبحانه وتعالى. لله فيه حكم، في ذلك حكمة أنت لا تدركها. يأتي آخر، لماذا انقسام الناس إلى أغنياء وفقراء؟ وهذا كثيرا ما يقوله المفتونون، هذا عنده مليارات وهذا لا يجد قوت يومه، هذا عنده الأموال الطائلات وهذا يموت من الجوع، يموت من الجوع. سنويا ذكروا ملايين أناس يموتون على هذه الأرض، سنويا ملايين يموتون من الجوع فقط. كونه سبحانه وتعالى خلق الناس، هذا صحيح وهذا مريض، هذا يمرض وهذا يصح. كونه سبحانه وتعالى فرق بينهم في آجالهم، هذا مات عمره 20 سنة في عمر الزهور كما يعبرون، وهذا بقي معمرا إلى فوق 100 سنة. نقول هذا الاختيار الرباني هو سر الله، له فيه الحكمة البالغة، لا تسأل عنه، لا تعترض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذا الجانب هو الذي لا ينبغي للإنسان أن يتعمق فيه أو أن يعترض عليه أو أن يسائل ربه لما. لماذا؟ انتبهوا، ليش نقول هذا؟ لأنه في الطرف المقابل لدينا يقين أن الله قادر على هداية الناس، وما فيه واحد منهم يعصي ولا يدخل النار، قادر، قادر على أن يكون الناس كلهم أصحاء ما فيهم مريض، كلهم أغنياء ما فيه واحد محتاج، كلهم يعيشون أعمارا طويلة، قادر على ذلك. فهل يجوز لأحد أن يعترض على قدر الله السابق في انقسام الناس إلى أقسام في هذه الأبواب؟ نقول كلا، لا يجوز لأحد أن يعترض. إذن كونه سبحانه وتعالى أضل وهدى، هذا أمر الله، ما لك تعترض. وقد جاء في كتاب الله عز وجل إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى ما يعتري القلوب، فقال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني المؤمن الداعي إلى الله الذي يدعو إلى الله ويقول كيف، كيف هؤلاء لا يستجيبون، وكيف لا يخرجون أنفسهم من الظلمات إلى النور وينقذون أنفسهم، كيف كيف؟ يقول الله عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذن الأمر أمر الله، إياك يكون في قلبك شيء، الأمر أمر الله والحكم حكمه القدر سبحانه وتعالى، فهو الذي قضى بخلق آدم وإهباطه ونشوء ذريته، ثم هذا التكليف الذي ينقسم الناس فيه هذه الأقسام في حياتهم ويوم القيامة. فمن لم يسلم امتلأ قلبه وسوسة وضيقا وحرجا واعتراضا على رب العالمين. ليس للإنسان إلا التسليم، لأن هذا سر الله، هذا الموضوع لا تتدخل فيه ولا يتدخل فيه أحد، ليس لملك ولا لرسول ولا لولي ولا لأحد من الناس أن يعترض على رب العالمين فيما قضى به وحكم من تفاوت الناس في أرزاقهم وصحتهم وآجالهم بل وفي هدايتهم وضلالهم. واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح. طيب، إذن هذا الجزء إذا وصل إليه الإنسان يمسك، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهو حديث حسن الإسناد. فقوله وإذا ذكر القدر فأمسكوا ما معناه؟ المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، إذا وصل الأمر إلى كيف، لماذا، أمسك عن الأمر وسلم لله الواحد القهار حكمه القدر. يقول الشيخ: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني وسيلة إلى أن يخذل العبد والعياذ بالله ويعاقب، وسلم الحرمان يحرم من التوفيق ومن الهداية إذا اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى وقدره، ودرجة الطغيان لأنه يولد في الإنسان والعياذ بالله طغيان، وكثير ممن ينحرف في هذا الباب يتولد عنده شيء من الطغيان أعاذنا الله وإياكم، يعني يصير عنده استكبار ويقول: أنا مالي، أنا هذا مكتوب علي، كيف الله فلان ثري وأنا فقير، لماذا، كيف الله يأخذ ولدي ويقبضه إليه، ولدي كذا، أنا يعني ليش، وفلان وفلان معه أولاد وأصحاء وما شاء الله. هذا كله اعتراض على أمر الله عز وجل وقدره. ولهذا قال: فالحذر، فالحذر الحذر، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، لأن أعظم شيء كما هو معلوم، أعظم شيء هو أن الإنسان والعياذ بالله يقع في مرض القلب. ومرض القلب كما تعلمون نوعان: مرض شبهات ومرض شهوات. أشد المرضين مرض الشبهات، وأشد أمراض الشبهات ما كان من أمر القدر. وما دام القلب له حياة وموت ومرض، حياة وهو قلب المؤمن، وموت وهو قلب الكافر، ومرض وهو قلب المؤمن الذي اختلط عليه الأمر أو وقع في المعصية، هذا المرض أو القلب المريض كما قلنا أحيانا يكون مرض شهوة وأحيانا يكون مرض شبهة. وقد يقود مرض الشهوة إلى الشبهة، وقد يقود مرض الشبهة إلى الشهوة. أعظم مرض الشبهات ما كان من أمر القدر، وليس لذلك علاج إلا بأن يسلم لله رب العالمين، كما قلنا قبل قليل الأمور الثلاثة نكررها لأنها مهمة: أن تؤمن بعلم الله الأزلي فيما هو كائن وقدره السابق وأن الله كتب ذلك. الثاني: أن تؤمن وتعلم أن الله غني عن العباد، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. الثالثة: ذكروني، أن الله عدل لا يظلم مثقال ذرة. وكما قال الصحابي، قال: تبغى علاج القدر ليكن في قلبك أن الله لا يظلمك، إذن أنت المسؤول عن نفسك. ومرض القلب يا أيها الإخوة له دواء وله غذاء، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وكل من القرآن والإيمان هو غذاء ودواء، لأن العبد كما نعلم في صحته العادية يحتاج إلى غذاء ويحتاج إلى دواء. الغذاء غذاء الإيمان والطاعة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحات، فإذا ما أحس بشيء من المرض يحتاج إلى دواء، أعظم دواء والشفاء هو القرآن الكريم. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، يعني عن الخلق، ونهاهم عن مرامه. كيف؟ ما الدليل عنه نهاهم عن مرامه؟ كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما في أحد يعترض على رب العالمين، لا في خلقه ولا في قدره ولا في شرعه، لا في خاصة الإنسان ولا مع غيره. ما في أحد يقول: يا ربي لما خلقتني، لما أبي فلان، لما أمي فلانة، لماذا أنا من بيت فقير، لماذا أنا ما أدري إيش، لماذا وقع. هذا كله اعتراض على رب العالمين، ليس لأحد أن يعترض، بل عليه أن يسلم ثم إن ربكم وهو الذي قدر الأقدار كريم رحيم قريب مجيب متى ما أقبل عليه العبد. فإذا الإنسان سلم لله وخضع، وإذا جاءته الوسوسة ردها وقال آمنت بالله، آمنا بالله كما قال الصحابة، يتعاظم هذه الوسوسة ثم لا يجري وراءها، فإنه دليل على صراح على صريح الإيمان وعلى قوة اليقين، لأن الله رد كيد هذا الشيطان إلى شيء من الوسوسة، فالمؤمن هو الذي يرد ذلك ويسلم لله رب العالمين ثم يقبل على الله عز وجل بالطاعة. والله كريم، الله كريم، أكرم الكرماء سبحانه وتعالى. إذا أقبلت عليه أقبل عليك، وإذا أذنبت وتبت فالله عز وجل يفرح بتوبتك. فسبحان الله كيف يتعامل الإنسان مع ربه وهو يعرف هذه المعاني العظيمة. له الملك لا راد لقضائه، لكن أيضا له الشرع، له الحكم، ثم إنه قريب مجيب تواب رحيم، يحب المؤمنين ويقربهم إليه ويدنيهم وينصرهم ويؤيدهم ويشرح صدورهم ويدخلهم جنات عرضها السماوات والأرض إذا ماتوا على ذلك، وهو سبحانه وعده الحق. نكمل بعد قليل وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.